جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. في حديث البارحة، في حديث ابن عباس أن النبي في أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، قال الصنعاني والسحب، وظاهر أنه يقول ذلك جهرا. أنه وجه يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني، أي جهرا. هذا ربما كان يجهر بها أحيانا من أجل التعليم، من أجل التعليم، مثل ما قال كان يسمعنا الآية أحيانا في الصلاة السرية. فهذا كونه دعا بها وسمع جهرا هذا من باب التعليم، لعله كان يقول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جهرنا به كلنا شوش بعضنا على بعض، وهذا ما أظنه من السنة والله أعلم. وذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في حديث ولم يزل في حديث أنس قال لم يزل يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا. قال فسر ابن القيم هذا الحديث أنه قال يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع ويمدد فيه فيأتي بهذه الأذكار العظيمة لا أن يدعو دعاء القنوت المعروف، هذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض إلا في النوازل. نعم، يعني أنه يأتي بهذه الأدعية المأثورة مثل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القنوت يعني الدعاء والأذكار المشروعة، لأن صلاة الفجر أشهر ما فيها وأعظم ركن فيها أيضا القرآن. فما كان يعني يقنت هذا الدعاء يعني القنوت المعروف الذي يعرفه الناس وتنصرف إليه الأذهان حينما نقول القنوت وهو الدعاء، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في الفرائض إلا في الأسباب، هذا هو المشهور والمعروف والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل